بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن